أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقطة جوهرية، وهي هل أن الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله يتمتع بصفتين؟ صفة أنه منسجم مع الطبيعة الإنسانية، وصفة أنه فوق مستوى الظروف التي برز منها وجاء فيها. لأن حديثنا في هذه الليالي عن موقع النبوة، كيف نثبت صدق النبي في نبوته، فهناك عوامل تثبت لنا صدق النبي في نبوته. العامل الأول هو استقامة سيرة النبي، وقد تحدثنا عن هذا العامل في الليلة السابقة. العامل الثاني من عوامل صدق النبي في دعوته هو دينه، أن يكون نفس الدين هو دليل على الصدق، أن تكون الأفكار التي طرحها النبي هي دليل على صدقه. هل الفكر الذي طرحه النبي متمثلا في القرآن الكريم، هل هذا الفكر يدل على صدق النبي أم لا؟ إنما يكون الفكر دليلا على صدق النبي إذا كان جامع لصفتين، فهو فكر ينسجم مع الطبيعة الإنسانية لا ينافرها ولا يعارضها، وهو فكر سبق الظروف البشرية المحيطة به. لماذا؟ العقل البشري بمقتضى التراكم المعرفي والثقافي، العقل البشري دائما ابن بيئته، دائما ابن حضارته. يعني انت تعيش في حضارة قبل 500 سنة، يكون منتجك منسجم مع الحضارة التي عشت فيها. انت الآن تعيش في حضارة القرن 21، منتجك الفكري أيضا منسجم مع الحضارة التي أنت فيها. دائما المنتج البشري هو ابن بيئته، ابن حضارته، بينما المنتج الإلهي فوق الظروف، فوق مستوى الظروف التي ينطلق منها، فوق مستوى الظروف التي يجيء منها. لذلك هل الدين، هل المنتج الذي طرحه النبي صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم، هل هذا المنتج كان ابن بيئته أم كان فوق مستوى الظروف التي جاء منها النبي؟ حتى نكتشف أنه منتج إلهي، وأن النبي صادق في دعوته حينما قال هذا الدين ليس مني بل من الله. لابد أن نحلل هذا الدين، نحلل هذا الفكر، هل هو منطلق من الظروف الموضوعية التي عاشها النبي أم أنه أعلى وأسمى من تلك الظروف التي انطلق منها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. نحن في هذه الليلة نريد أن نثبت أن هذا الدين وهذا المنتج القرآني دين ينسجم مع الطبيعة البشرية، ودين فوق مستوى الظروف التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله، لذلك فهو منتج إلهي، لذلك نفس الدين هو دليل على صدق النبي في دعوته التي أتى بها ألا وهي دعوة النبوة. كيف نثبت ذلك؟ الدين طبعا أقسام: معتقدات، تشريعات، قيم. احنا ما نطيل البحث، نأخذ الجانب الثالث، الجانب القيمي من الدين. هل الجانب القيمي من الدين يتوافق مع الطبيعة الإنسانية؟ هو فوق مستوى الظروف الموضوعية أم لا؟ كلامنا في الجانب القيمي، وحتى نعرف ذلك نقارن بين الرؤية البشرية وبين الرؤية الدينية على مستوى بناء الشخصية الرشيدة وعلى مستوى بناء المجتمع الرشيد. فعندنا محوران: المحور الأول الرؤية الدينية على مستوى بناء الشخصية الرشيدة، والمحور الثاني الرؤية الدينية على مستوى بناء المجتمع الرشيد. نجي إلى المحور الأول. عندنا رؤيتان: رؤية بشرية بضعية ورؤية دينية. خلينا نقارن بين الرؤيتين ونرى الفوارق بين الرؤيتين. نتحدث أولا عن الرؤية البشرية، الرؤية الأرضية، الرؤية الوضعية. ما هي رؤية المجتمع البشري في بناء الشخصية الرشيدة؟ أذكر لك معالم هذه الرؤية. المعلم الأول: ما هي الصحة النفسية؟ طبيعي أنت من تبني شخصية رشيدة لابد تبني أولا صحة نفسية. منطلق الإنسان الرشيد صحته النفسية، منطلق الإنسان السوي أن يعيش صحة نفسية. خلينا نعرف ما هي الصحة النفسية. ارجع إلى كتاب الطب النفسي المعاصر للدكتور عادل عكاشة، ارجع إلى كتاب المرشد في الطب النفسي لمجموعة من النخب المتخصصة في هذا المجال. ما هي الصحة النفسية اللي هي منطلق للشخصية الرشيدة؟ الصحة النفسية يعرفها علماء النفس القدرة على تحقيق عناصر أربعة: فاعلية، توازن، تكيف، إبداع. كل إنسان يمتلك القدرة على أن يحقق هذه العناصر الأربعة هذا إنسان يعيش صحة نفسية، ما عند هذه القدرة يعيش مرض نفسي. شوف هذه العناصر الأربعة موجودة في شخصيتك أم لا. القدرة على تحقيق العناصر الأربعة: العنصر الأول ألا وهو الفاعلية. هل يستطيع هذا الإنسان يمارس نشاطه اليومي بفاعلية؟ يطلع من البيت، يروح للعمل، يمارس عمله بدون اضطراب، بدون قلق، هذا معنى الفاعلية. يمارس نشاطه اليومي من دون قلق واضطراب، هذا العنصر الأول، عنصر الفاعلية. العنصر الثاني ألا وهو أن يكون لدى هذا الإنسان توازن، إنسان متوازن. عندما يغضب يغضب بحدود وفي محله، عندما يكرم يكرم بحدود وفي محله، عندما يقيم علاقات علاقات بحدود وفي محلها. هل هو متوازن في مشاعره؟ هل هو متوازن في علاقاته أم لا؟ التوازن عنصر من عناصر الصحة النفسية. يقول المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، كل شيء تضعه في موضعه. الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها، كرمك في موضعه، غضبك في موضعه، علاقاتك في موضعها، هذا يسمى التوازن. زين. العنصر الثالث عنصر التكيف. هل أنت منفتح على المجتمع أم أنت إنسان منغلق، إنسان منطوي؟ التكيف علامة على الصحة النفسية. ورد عن الرسول محمد المؤمن من يألف ويؤلف، وورد عنه صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إنسان اللي عنده قدرة على التكيف مع الناس هذا إنسان يعيش صحة نفسية. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع الإبداع. هل لدى هذا الإنسان قدرة على أن يستغل الفرص في الإبداع، في العطاء، في الإنتاج، أو ما عنده هذه القدرة؟ إذا كان يمتلك القدرة على الإبداع والإنتاج فهو سليم نفسيا. زين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمتك بإنتاجك بعطائك. قيمة الإنسان ليس في شكله وليس في نسبه وليس في منصبه الوظيفي، قيمتك في إنتاجك وعطائك. ولذلك ورد عنه أيضا عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. قيمته بإنتاجه، قيمته بعطائه. إذن الصحة النفسية هي القدرة على العناصر الأربعة: فاعلية، توازن، تكيف، إبداع. إذا عندك قدرة على العناصر الأربعة أنت صحيح نفسيا. أما إذا الإنسان عنده خلل، خلل يعوقه عن الفاعلية أو عن التوازن أو عن التكيف أو عن الإبداع، الخلل المعيق يعني أنه يعيش شنو؟ يعيش مرض نفسي. زين. هذا المعلم الأول من معالم الرؤية البشرية. نجي إلى المعلم الثاني، تصنيف الأمراض النفسية. علماء النفس يقولون الإنسان بين عنصرين دائما: مثير واستجابة. ترى كل لحظة أنت تتعرض لمثير ويراد منك شنو؟ استجابة لهذا المثير. إذا حصل المثير كيف تستجيب للمثير؟ مثير جنسي كيف تستجيب إليه؟ مثير عدواني واحد يعتدي عليك كيف تستجيب إليه؟ مثير أخوي واحد يقيم معك علاقة كيف تستجيب لها؟ كيف تكون الاستجابة للمثير؟ زين؟ إذا كانت الاستجابة ضمن المبادئ الإنسانية هذا تسمى سلوك سوي، هذا إنسان سوي. أما إذا كانت الاستجابة شاذة إذن هذا يعيش شنو؟ يعيش مرض نفسي. هذا المرض النفسي يقسم إلى عصاب، ذهان، شخصية سيكوباتية. شنو الفرق بين الثلاثة؟ خل أشرح لك هذه النقطة. خل يدخلوا الشباب داخل، تعالوا ادخلوا داخل، ليش جالسين برا؟ ادخلوا داخل، تفضلوا داخل، ادخلوا داخل. نجي إلى العصاب. العصاب هو اضطراب في الشخصية لكن يقترن بالوعي، هو إنسان واعي ما فقد وعيه بس يعيش اضطراب في شخصيته، هذا يقال عند عصاب. الدهان اضطراب مع فقد الوعي، خلاص احنا نقول ضرب شوط ما في فايدة، زين فقد الوعي، صار يتصرف تصرف المجانين، هذا عند ذهان. شخصية السيكوباتية هي التي تعيش اضطرابا في مشاعرها وعلاقاتها، شوفوا مرة يفرح مرة يحزن، مرة يغضب مرة يهدأ، ما يعيش توازن في مشاعره وعلاقاته، هذه شخصية سيكوباتية. هذه الأمراض، مرض العصاب اللي هو اضطراب مع وعي، قد يكون اضطراب هلع، قد يكون اضطراب رهاب، قد يكون اضطراب هستيريا، قد يكون اضطراب وسواس قهري، كل هذه أمثلة للعصاب. هذه الأمثلة المدرسة الفرويدية تقول بينها أعراض مشتركة. ما هي الأعراض؟ ثلاثة أعراض نتعرض لها. العرض الأول أنه يسقط المسؤولية على غيره، دائما ما يتحمل المسؤولية، دائما يقول لا غيري هو المخطئ أنا مو مخطئ، دائما يلقي الأخطاء على الآخر، يلقي المسؤولية على الآخر، يلقي العيوب على الآخرين، هذا مشكلة عنده، مشكلة نفسية اللي دائما يلقي العيوب والأخطاء على غيره. لذلك النصوص الشريفة تؤكد على أن الإنسان يحاسب نفسه، ينقد ذاته. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس، ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين عليك بنفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها، قبل أن توزنوا لا تلقي المسؤولية على الآخرين، حاسب نفسك أولا. زين. العرض الثاني أن تشوف هذا المريض نفسيا ما يعتذر من أخطائه، ما يعتذر، دائما يبرر لنفسه، دائما يبرر لتصرفاته، ما يعتذر، لا يمتلك روح الاعتذار، مع أن روح الاعتذار عظيمة. إنسان اللي يعتذر ذا إنسان عظيم، يعيش سمو في النفس. إذا أخطأت على أحد فاعتذر منه، بادر للاعتذار، هذا دليل على سمو نفسك. ورد عن الإمام علي عليه السلام المعذرة برهان العقل، اللي يجي يعتذر إنسان عاقل، المعذرة برهان العقل، اعتذر، قدم اعتذارك عن خطأك. زين. العرض الثالث أن هذا الإنسان قد يعيش نكوص. بعض المرضى النفسيين يتحول إلى طفل، دائما يبكي ويجتلب العطف ويجتلب المحبة من الآخرين، لأنه ما يقدر يبرر إحباطه ويبرر فشله، فيصير عنده حالة نكوص وارتداد إلى مرحلة الطفولة. هذه أعراض مشتركة بين أمراض العصاب. زين. نجي إلى المعلم الثالث من معالم الرؤية البشرية. تحملني شوية وإن كان الليلة حارة شوية لكن تحملني. المعلم الثالث أسباب الأمراض النفسية وطرق علاجها. من أين تنشأ هذه الأمراض؟ من أين تنشأ هذه ترى؟ مو تقول الأمراض يعني لازم واحد يودوه المستشفى، لا، ترى زمننا هذا، عصرنا هذا هو عصر الأمراض النفسية. الحضارة اليوم ملأة بأمراض الكآبة وأمراض القلق وأمراض الفزع وأمراض الهلع. زين، عصر الحضارة هو عصر انتشار الأمراض النفسية. زين، أسبابها إما عامل وراثي بيولوجي، إما عامل تربوي، إما عامل بيئي. أحيانا يولد الطفل وهو يعيش عقدة نتيجة انحداره من أبوين يعيشان عقدة، أو نتيجة انحداره من أجداد يعيشون عقدة. العامل الوراثي البيولوجي قد يؤثر في المرض النفسي. لذلك أنت عندما تقرأ قول النبي محمد اختاروا لنطفكم، فإن العرق ما يقصد فقط الشرف، أكو ناس يتوجه فقط للشرف، يعني لازم أنتخب امرأة من عائلة شريفة، أو لازم أنتخب المرأة لازم تنتخب زوج من عائلة شريفة. لا، مو بس الشرف، لازم تقرأ العائلة عندها مشاكل نفسية، عندها عقد، عندها أمراض لو خالية. اختاروا لنطفكم فإن العرق دشاش. العامل الوراثي البيولوجي مؤثر عليك، على أبنائك، على ذريتك. لاحظت شلون؟ هذا العامل الأول. العامل الثاني العامل التربوي، كيف الطفل عاش؟ هل عاش الطفل جوا مستقر بين أبويه؟ إذا عاش الطفل أجواء محبة في الأسرة، وعاش الطفل احترام لشخصيته ولموقعيته، حينئذ ينشأ الطفل صحيح نفسيا. أما إذا عاش الطفل في أسرة تعيش خلافات بين الأبوين، أو عاش الطفل في أسرة لا تحترم شخصيته، دائما تعامله معاملة النبذ والقهر واستخدام القوة، طبيعي هذا الطفل سينشأ مضطرب نفسيا، قد يتحول إلى إنسان مريض نفسيا. لذلك ورد عن الرسول محمد لاعب ابنك سبعا. أنت سبع السنوات الأولى العب وياه، املأه بالحب، املأه بالرحمة، املأه بالعطف. لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، ثم اترك الحبل له على الغارب. زين، العامل الثالث العامل البيئي. طيب هذا طفل أسرة سليمة وتلقى تربية سليمة، بس ليش صار مريض نفسيا؟ العامل البيئي. كيف العامل البيئي؟ العامل البيئي يعني أمرين، إما أصيب بضغوط اجتماعية، فشل في الدراسة، فشل في العمل، صابت مثلا فشل في الزواج نتيجة انتكاسة اجتماعية، أصيب بالإحباط، أصيب بشخصية مضطربة، أو أنه تلقى ثقافة منحرفة. وإحنا هذه مشكلتنا في الغرب، أبناؤنا وين يروح؟ من وين يتلقى الثقافة؟ ما هو الإعلام الذي يسترفد منه الثقافة أبناؤنا وأجيالنا؟ هل يتلقى ثقافة سليمة تنشئه على شخصية مستقرة سوية؟ أم أنه يتلقى ثقافة المجون؟ أم أنه يتلقى ثقافة العنف؟ أم أنه يتلقى ثقافة داعشية، تحول إلى إنسان داعشي متطرف؟ الثقافة عامل بيئي مؤثر على كون الإنسان شخصية سليمة أو شخصية شنو؟ مريضة. بعد أن عرفنا أسباب الأمراض النفسية نجي إلى طرق العلاج. عندنا أيضا طرق ثلاثة يذكرها علماء النفس: الاتجاه التحليلي، والاتجاه السلوكي، والاتجاه الإرشادي. خل أشرح لك كل اتجاه مع مثال. الاتجاه التحليلي أن تستنطق المريض. من يجي المريض النفسي إلى الطبيب يحاول يستنطق عقل الباطن، يحاول يستنطق مرحلة اللاشعور. إما من خلال تنويم مغناطيسي يستنطق مرحلة اللاشعور، أو من خلال أسئلة استدراجية إلى أن يكتشف ما في داخله. شوف بعض المرضى النفسيين، هذا مسكين لما كان طفل اتعرض لاعتداء جنسي أو اتعرض لاعتداء حاد من أحد أفراد الأسرة، واختبأ أثر هذا الاعتداء في وين؟ في مرحلة اللاشعور، ولما كبر أصبح مريض مرضا نفسيا. هذا من يجي إلى الطبيب يحاول الطبيب أن يستدرجه وأن يستنطق مرحلة اللاشعور إلى أن يكتشف بذرة المرض حتى يعالجه. هذا يسمى الاتجاه التحليلي، أن تستنطق مرحلة اللاشعور. شوف الإمام زين العابدين علي عليه السلام في دعائه، في مناجاته، مناجاة الخائفين، عندما يستنطق النفس، يستنطق مرحلة اللاشعور: اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل. هذا استنطاق للنفس، استنطاق لمرحلة اللاشعور، التفات للعيوب والأخطاء التي تحملها نفس الإنسان. زين، هذا الاتجاه التحليلي. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الإرشادي، الاتجاه السلوكي. الاتجاه السلوكي عبارة عن خطوات عملية لعلاج هذا الإنسان المريض حتى يرجع إنسان طبيعي. شلون هالخطوات العملية؟ إما خطوات تدريجية كما ورد عن النبي محمد، إن لم تكن حليما فتحلم، يعني تعود على الحلم، تعود على الصبر، تعود على ضبط الأعصاب. إن لم تكن حليما فتحلم، هذه عملية تدريجية أو عملية مثلا دفعية. شلون العملية الدفعية؟ مثلا عندما تسمع قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه. لا تتردد، أوقع، اقتحم. لماذا؟ فإن انتظارك له أشد من الوقوع فيه. حاول أن تهجم، حاول أن تقتحم، يعني حاول تكون عندك روح المبادرة، لا تستسلم للأوهام، للهواجس، للخيالات، لتكن عندك روح المبادرة. إذا خفت من شيء فقع فيه. أنت خايف تدخل الامتحان؟ لا، ادخل. أنت خايف تقابل هذا الإنسان؟ قابله. أنت خايف تقدم على هذه الوظيفة؟ اقدم عليها. إذا خفت من شيء فقع فيه. هذه الخطوة الجريئة هي علاج نفسي، علاج نفسي يخلصك من التوترات والاضطرابات والاحتقانات. هذا اتجاه سلوكي. الاتجاه الثالث الاتجاه الإرشادي. الاتجاه الإرشادي عبارة عن وصايا عامة. شوف القرآن الكريم في سورة لقمان يتعرض لوصايا جدا مهمة على مستوى العلاج الإرشادي. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليش؟ لأن الوحدانية توفر لك الاطمئنان والهدوء. أنت إنسان محتاج للاستقرار، محتاج إلى الهدوء النفسي. التوحيد يوفر لك الاستقرار النفسي والهدوء. يقول القرآن الكريم: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن النصيحة هي ارجع إلى ما يوجب لك الاستقرار والهدوء، لا تشرك بالله. زين، النصيحة الثانية تربية الإنسان على روح الشكر. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تربية الإنسان على روح الشكر. زين، الوصية الثالثة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. شنو المقصود بهذه الوصية؟ تربية الإنسان على روح الأمل والطموح. يقول له لا تفقد الأمل، ترى وين ما تطلب ستحصل على ما تطلب. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ليكن عندك أمل، ليكن عندك طموح. الوصية الرابعة: زين، تربية الإنسان على تنظيم الحقوق. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. حق الله أقم الصلاة، حق المجتمع أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، حق شخصيتك إند واصبر على ما حقوق متعددة، حق لله، حق للمجتمع، حق للإنسان واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. زين، ثم تجي إلى الوصية الخامسة، الوصية على التكيف الاجتماعي، كيف تتكيف مع المجتمع. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الوصية الأخيرة، الوصية بالاعتدال، كن معتدلا في أمورك واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الإرشادات القرآنية اتجاه إرشادي في علاج الأمراض النفسية. زين، فرغنا الآن من بيان معالم الرؤية البشرية في علاج الأمراض النفسية، في تثبيت الصحة النفسية، في بناء الشخصية الرشيدة. نجي الآن للرؤية الدينية، الرؤية السماوية. ماذا قدمت الرؤية السماوية في بناء الشخصية الرشيدة، في بناء الصحة النفسية؟ ماذا قدمت؟ هنا ثلاث ركائز للرؤية الدينية، التفت إليها. الركيزة الأولى الركيزة الفكرية. الدين يقول لا يمكن الفصل بين البناء العملي والبناء الفكري. أنت بدل أن تصنع شخصية رشيدة اصنع فلسفة للحياة أولا. ما يمكن أن نحقق شخصية سوية رشيدة إلا إذا صنعنا له فلسفة للحياة. ما لم يكن لدى الإنسان فلسفة للحياة لا يمكن أن يصبح شخصية رشيدة. فالدين لا يفكك بين البناء العملي والبناء الفكري. سووا قيام تقدم مو حتى للبرة، يجوا داخل أفضل. فضلوا، فضلوا. الشخصية العملية متفرعة على الشخصية الفكرية، لا يمكن الفصل بينهما، وهذا الفارق الجوهري بين الرؤية البشرية والرؤية الدينية. الرؤية البشرية تفكر كيف تعالج المرض النفسي، كأن المرض النفسي منفصل، بينما الرؤية الدينية تقول أولا حقق لهذا الإنسان فلسفة في الحياة، أولا أعطي هذا الإنسان هدفا في الحياة، بعد ذلك انطلق إلى علاج أمراضه النفسية. لا يمكن الفصل بين البناء العملي والبناء الفكري، لذلك الركيزة الفكرية مهمة في الرؤية الدينية. ما هي الركيزة الفكرية؟ أولا عندنا أسئلة، هل للحياة هدف أم لا هدف لها؟ الرؤية المادية تقول شنو؟ هدفك في الحياة أن تتسابق حتى تحصل على الوظيفة، صح؟ هدفك في الحياة أن تتصارع حتى تحصل على المعدل الدراسي، هدفك في الحياة وهكذا. يعني الهدف المادي هو الهدف لهذه الحياة، هذه الرؤية البشرية. الحياة بنظر الرؤية البشرية صراع، صراع على ماذا؟ وتسابق على المناصب، على الوظائف، على المعدلات، على هذه المواقع المادية. لذلك القرآن يتعرض إلى هذه الجهة، أنهم ينظرون إلى الحياة بهذا المنظار. يقول القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أنت قاعد تركز على هدف قصير، زين؟ أو عندما يقول القرآن: ألهاكم التكاثر. تكاثر يعني شنو؟ يعني الصراع على الكثرة، شقد أملك شقد تملك أنت، شقد أحصل شقد أنت تحصل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى أن جاءكم الموت وأنتم مشغولين بهذا الصراع المادي. إذن الرؤية البشرية ترى أن الهدف هو التسابق المادي، بينما الرؤية الإسلامية ترى أن الهدف أسمى من ذلك. ما هو الهدف؟ أن تكون خليفة الله في الأرض، هذا هو الهدف. إني جاعل في الأرض خليفة. الهدف ليس السباق المادي، الهدف أسمى من كل ذلك. هناك هدف أسمى من ذلك، أن تكون خليفة لهذا الخالق العظيم في الأرض، أن تكون ممثلا له في الأرض. ما هي معالم الخلافة في الأرض؟ معالم الخلافة 4 عناصر. العنصر الأول الإعمار، أنت خلقت لتعمر الأرض لتبني الحضارة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. العنصر الثاني ألا وهو العدالة، حضارة بدون عدالة حضارة فاشلة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عدالة. العنصر الثالث العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا مو المقصود بالعبادة فقط الصلاة والصوم، ترى الصلاة والصوم مظهر للعبادة، مو هي العبادة الحقيقية. العبادة الحقيقية أن تعيش الله في قلبك، أن يكون الله حاضرا في نفسك. لذلك يقول القرآن الكريم: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة لها هدف، وهو أن يعيش ذكر الله في قلبك. وأقم الصلاة لذكري، هذه العبادة الحقيقية. العنصر الرابع الأخوة. ما خلق المجتمع البشري ليتقاتل، خلق المجتمع البشري ليتلاقى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتقاتلوا لا لتحاربوا. إذن هذه عناصر الخلافة في الأرض، زين. سؤال الثالث، ما هو الطريق لتحقيق الخلافة في الأرض؟ هذه النقطة لازم تلتفت إليها. الليلة ليلة جمعة، ليلة الجمعة ترتبط بهذا الطريق. ما هو طريق تحقيق الخلافة في الأرض؟ الدنيا التي نعيشها هي طريق امتحان وابتلاء. الدنيا هي طريق امتحان عويص. القرآن الكريم يركز على هذه النقطة، يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني أنت في موضع ابتلاء دائما، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كل واحد حسب مقامه، واحد خوف واحد جوع واحد نقص، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الدنيا طريق ابتلاء وامتحان، نحن بين جزيرتين. شوف الإنسان بين جزيرتين، جزيرة عالم الذر، جزيرة عالم ما بعد الموت. الدنيا بحر بين جزيرتين. الإنسان جاء من جزيرة ويسبح إلى جزيرة أخرى، نحن جئنا من جزيرة لا نذكرها، لا نتذكر شيئا من أخبارها، جزيرة عالم الذر. عندما كنا أرواحا في عالم الذر، عندما كنا في ذلك العالم نقدس الله ونسبحه، من ذلك العالم نزلنا إلى هذا البحر، ونحن نسبح ونسبح ونسبح حتى نصل إلى الجزيرة الأخرى، ألا وهي عالم ما بعد الموت. القرآن يعبر عن هذه السباحة، يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت تعيش سباحة، أنت تعيش صارع الأمواج، أنت في حالة صراع مع الأمواج العاتية، أنت في حالة كدح إلى أن تلقى ربك، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما الآن أنت في البحر، بحر عالم الدنيا، كيف تسبح هذا البحر؟ كيف تقطعه؟ الناس ثلاثة، هناك شخص يسبح بمهارة، هو فوق الأمواج، هذا يقول عنه القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، العمل الصالح يرفعك فوق الأمواج تسبح بمهارة، والعمل الصالح يرفعه. وهناك إنسان لا، سقط إلى عمق البحر خسر، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هوى إلى عمق البحر لم يعرف السباحة زين. وهناك إنسان مثلنا، تارى فوق وتارى تحت، تارى يصعد فوق الموج وتارى يأكله الموج. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إذن عالم الدنيا عالم سباحة، عالم ابتلاء، عالم امتحان. هذا العالم كيف تحقق فيه خلافة الله في الأرض؟ كيف تنجح في الامتحان؟ كيف تنجح في الابتلاء؟ هذا هو المحك، هذا هو المصب. زين، هذه هي الركيزة الفكرية. نجي إلى الركيزة الثانية، الركيزة العملية. شنو الركيزة العملية؟ ركز معي جيدا. محور الشخصية الرشيدة حتى تصير شخصية رشيدة تأجيل اللذة. مو كل لذة لازم تأخذها، لازم تأجل اللذة. كيف؟ اللذة على ثلاثة أقسام: لذة حسية، لذة نفسية، لذة عقلية. خلي أشرح لك. اللذة الحسية مثل لذة الطعام، مثل لذة الجنس، هذه لذة حسية. اللذة النفسية مثل لذة التقدير الاجتماعي، الأم إذا وجدت من أولادها تقدير لجهودها وشخصيتها تحصل على لذة، ليست لذة حسية ولكن لذة نفسية. زين؟ اللذة العقلية هي اللذة بالمعلومات، صير عالم رياضيات، عالم فيزياء، أي عالم من العلوم، كلما فككت المعادلات تحصل على لذة عقلية. إذن اللذة على ثلاثة أقسام، المهم أن تؤجل اللذة وليس المهم أن تستوفي اللذة. تأجيل اللذة يعلمك على قوة الإرادة، تأجيل اللذة يعلمك على الصبر. محور الشخصية السوية الرشيدة هو تأجيل اللذة. لاحظ، قد الإنسان يأجل لذة حسية، ما شوف دور اللي يضربوا عن الطعام، ليش يضرب عن الطعام؟ حتى يحقق هدف سياسي. الإضراب عن الطعام تأجيل للذة الحسية من أجل لذة أسمى، من أجل هدف أسمى. وقد يأجل الإنسان اللذة النفسية، شوف الأم مسكينة هذه تتعب تنهك تربي، بعدين أولادها ما يقدروها زين، فما تحصل على اللذة النفسية، لكنها تقول عزائي مو المهم أن يشكرني أولادي، المهم أن أرى أولادي ناجحين موفقين، إذا رأيت أولادي ناجحين فهذه لذتي. فهي تؤجل اللذة النفسية في سبيل هدف أسمى. وأحيانا تؤجل اللذة العقلية، شوف الدعاء اللي أنت تقرأ في صلاة العشاء، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن صلاة لا ترفع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع. علم السحر، علم الشعوذة، علم الطلاسم، علم لا ينفع. إذا أنت تترك هذا العلم فأنت أجلت لذة عقلية لهدف أسمى وأعلى. تأجيل اللذة هو المحك في بناء الشخصية الرشيدة. لذلك القرآن الكريم يركز على تأجيل اللذة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا إنسان يأجل لذاته. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. القرآن يركز على تأجيل اللذة. لماذا؟ لأن تأجيل اللذة يبني التوازن في الشخصية. شوف الإنسان مكون من عقل وشهوة. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لذكره الصلوات، إن الله خلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. التوازن بين العقل والشهوة لا يتحقق إلا بتأجيل اللذة. لذلك القرآن الكريم يقول هناك نفس أمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهناك نفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهناك نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كيف نحقق النفس المطمئنة؟ بتقديم النفس اللوامة على النفس الأمارة. تحكيم النفس اللوامة على النفس الأمارة ينتج نفسا مطمئنة، وهذا لا يتحقق إلا بتأجيل اللذة. أجل لذتك الجنسية إلى الزواج المبارك، أجل لذاتك الحسية إلى الطعام المباح الطعام الحلال، أجل لذتك النفسية إلى الصلاة إلى العلاقة مع الله. تأجيل اللذة هو مصب الشخصية الرشيدة. زين، هذه الركيزة الثانية. نجي إلى الركيزة الأخيرة، مبادئ تأجيل اللذة. هنا يكمن الفرق الثاني بين الرؤية البشرية والرؤية الدينية. الرؤية البشرية والرؤية الدينية متفقان على أن تأجيل اللذة مهم، أن بناء التوازن في الشخصية الإنسانية يتوقف على تأجيل اللذة، كلا الرؤيتين متفقتان على هذا. لكن الرؤية الدينية تكامل للرؤية البشرية. احنا ما ندعي أن الدين يصارع علم النفس الأرضي، لا، الدين تكامل مع علم النفس الأرضي، الدين يعطي علم النفس البشري تكاملا ونموا. علم النفس البشري يحتاج إلى الدين حتى يقدم الحلول الناجحة لبناء الشخصية الرشيدة ولعلاج الأمراض النفسية. لذلك احنا نقول الدين سبق الظروف البشرية، الدين فوق مستوى الظروف البشرية، لأن الدين قدم حلولا للأمراض النفسية لم يقدمها علم النفس البشري، الدين قدم بناء للشخصية الرشيدة لم يقدمها علم النفس البشري. فالدين تكامل لعلم النفس البشري الوضعي. لذلك ما هي مبادئ علم النفس البشري؟ ما هي مبادئ الدين؟ الآن أنت تجيب واحد مريض نفسيا، دخل على طبيب نفسي، يقول له افصح عن أخطائك، صارح نفسك، افعل كذا افعل كذا، يقول له ليش؟ يقول له حتى ترجع إنسان طبيعي. طيب ليش أرجع إنسان طبيعي؟ ليش تريد مني أرجع إنسان طبيعي؟ يقول له حتى تحقق السعادة المادية. إذن المبدأ الذي ينظر إليه علم النفس البشري هو السعادة المادية، بينما الدين يقول لا، السعادة المادية مو هي الهدف، لأن السعادة المادية قد تتحقق وقد لا تتحقق. لو جعلنا الهدف فقط أن تحصل على منصب، لو جعلنا الهدف فقط أن تحصل على معدل دراسي، لو جعلنا الهدف فقط أن تحصل على ثروة، امتلأ المجتمع بكثير من الفاشلين والمحبطين، صح لو لا؟ لأن كثيرا من الناس لا تساعده الظروف على تحقيق المعدل الدراسي، لا تساعده الظروف على استلام الوظيفة المرموقة، لا تساعده الظروف على أن يحصل على السعادة المادية. فهذا يعني أن يمتلئ المجتمع بالمحبطين والفاشلين. إذن هناك مبادئ أسمى وأرقى من ذلك. ما هي تلك المبادئ؟ ما هي المبادئ الدينية لتأجيل اللذة؟ من خلال تلك المبادئ يا إخوان نعرف الفارق بين الرؤية البشرية والرؤية الدينية. المبادئ: التوكل على الله، الزهد، الفناء في الله. نجي إلى المفردة الأولى، التوكل على الله. ورد عن الرسول محمد، محمد من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى التوكل أعطي الكفاية، لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. من أعطى التوكل أعطي الكفاية. أول مفردة، أول مبدأ من مبادئ تأجيل اللذة التوكل على الله، أن تثق بالله. كل الأمور، كل الأسباب المادية قد تقطعك يوم من الأيام، قد تصبح يوم من الأيام وحيد، لا ينفعك أي سبب مادي، فأنت محتاج إلى أن تنقطع إلى تلك القوة الأقوى، إلى تلك القوة الغيبية، إلى أن ترتبط بذلك الموجود الذي لا حد لقدرته ولا لقوته. إذا ارتبطت بذلك الموجود الأقوى شعرت بالأمن، شعرت بالاستقرار. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. زين، المفردة الثانية الزهد. يعني شنو تريدنا ما نلبس زين وما يصير أثاث بيتنا زين وما نركب سيارة فارهة؟ لا، مو هذا، مو مقصود بالزهد هذا. شوف كثير من الناس إذا سمع كلمة الزهد يعني يلبس ثوب بالي، يعني يصعد سيارة تالفة، يعني يرتب له أثاث في البيت أثاث تالف. لا، مو هذا هو الزهد. اسمعني جيدا، أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: الزهد كله في كلمة، أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذا هو الزهد، يعني أن تنظر إلى الدنيا أنها وسيلة وليست غاية. هذا هو الزهد، هذا هو الفرق بين الرؤية الدينية والرؤية البشرية. الرؤية البشرية ترى الدنيا غاية، المنصب غاية، الوظيفة غاية، الثروة غاية. أما الدين يقول هذه كلها أدوات ووسائل. أنت في فترة امتحان واختبار، الدنيا دار ممر لا دار مقر، والله عنده حسن المآب. هذه كلها وسائل، فإذا اعتبرت الدنيا وسيلة إذن لن تأسى على ما فات ولن تفرح بما أتى، لأنها مجرد وسائل تذهب ويأتي غيرها. هذا هو الزهد الحقيقي. المفردة الثالثة، المبدأ الثالث من مبادئ تأجيل اللذة، ألا وهو الفناء في الله. ورد عن الرسول محمد تخلقوا بأخلاق الله. كيف يعني نتخلق بأخلاق الله؟ كيف؟ يعني تكون صادق، تكون نقي، تكون سليم. أخلاق الله الصدق، أخلاق الله الحلم، أخلاق الله البذل والجود. تخلقوا بأخلاق الله. إذا تخلق الإنسان بأخلاق الله أصبح مرآة لله، أصبح مظهرا لله، أصبح خليفة الله في أرضه. هذا معنى الخلافة، أن تتخلق بأخلاق الله، أن تكون مظهرا لله. التخلق بأخلاق الله يجعلك شخصية رشيدة، يجعلك شخصية سليمة، يجعلك خاليا من الأمراض النفسية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم إذا كان صادقا في دين، صادقا في حديثه، مؤديا للأمانة، ورعا في دينه، حسن الخلق مع الناس، قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر. الجعفري الصادق الأمين حسن الخلق الورع في الدين، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قالوا: فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن أخلاق الله هي هذه الصفات العظيمة. بعد أن استعرضنا هذا البحث الطويل معك، ها؟ وكان بحثا طويلا، نعود إلى النتيجة التي كنا نريد أن نصل إليها. هذا الدين الذي عرضناه، هذا الدين بركائزه الفكرية والعملية ومبادئه، هل هذا الدين مستوى الظروف البشرية أم فوق مستوى الظروف البشرية؟ إنسان وهو محمد بن عبد الله، هذا الإنسان الذي عاش بيئة صحراوية وثنية متخلفة تعيش القتال والحروب، كيف استطاع أن يصدر منه هذا المنتج؟ لو كان هذا المنتج بشريا لكان هذا المنتج بمستوى ثقافة مكة، بمستوى ثقافة الصحراء، بمستوى ثقافة الحضارة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وآله. لأن الإنسان لا يستطيع أن يصدر منتج إلا من خلال ثقافته، إلا من خلال بيئته، إلا من خلال حضارته. بينما المنتج الذي جاء به النبي من خلال القرآن الكريم نراه فوق مستوى البيئة التي عاشها الرسول، فوق مستوى الظروف التي برز منها النبي، فوق مستوى البشرية التي انطلق منها النبي. هذا دليل على أن المنتج إلهي وليس بشري. إذا نفس الدين، نفس الجانب القيمي من الدين هو دليل على صدق النبي في دعوته. عندما يسألك إنسان ما هو الدليل على أن محمد نبي، قل الدليل واضح، نفس الدين الذي أتى به، اقرأه قراءة تحليلية تجد أن هذا الدين ليس منتج بشري وإنما هو منتج إلهي. لأن الدين الذي أتى به ويتمثل في تعاليم القرآن الكريم كما تحدثنا في بناء الشخصية الرشيدة، هذا الدين من جهة موافق للطبيعة الإنسانية، من جهة أخرى هو فوق مستوى الظروف الموضوعية التي برز منها النبي وجاء منها النبي محمد صلى الله عليه وآله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هل أزيدك هذه المعلومة وأختم المجلس؟ زين، إحنا ما نذكر أشياء من جيوبنا، هذه المصادر العلمية أنت أقرأها، ادخل إلى موقع منظمة الصحة العالمية وشوف شنه التقريرات عن نسبة الانتحار. يقول لك نسبة الانتحار في المجتمعات المتحضرة غير المتدينة أكثر من نسبة الانتحار في المجتمعات المتخلفة لكنها متدينة. يقول لك نسبة معدل الانتحار في السويد، فنلندا، اليابان، فرنسا، هذه المجتمعات المتحضرة المتقدمة تكنولوجياً، نسبة ظاهرة الانتحار فيها أضعاف أضعاف نسبة الانتحار في المجتمعات العربية المتخلفة مادية. لماذا؟ قولك تبين من هذه الإحصاءات السنوية أن الدين يلعب دورا في بناء الشخصية الهادئة، في بناء الشخصية المستقرة. الدين يلعب دورا في بناء هذا الإنسان، الدين يلعب دورا في مقاومة الإنسان لظروف الإحباط ولضغوطات الحياة، فلا يستسلم لها، لأنه يعيش مبدأ التوكل، مبدأ الزهد، مبدأ الفناء في الله تبارك وتعالى. انت راجع ما يذكره الدكتور هارلود فينيك، هذا قام ب93 بحثا، وصل نتيجة هال93 بحث إلى أن الأشخاص المتدينون أقل كآبة من الأشخاص غير المتدينين. استنتج من 93 بحث أن الدين يساعد الإنسان على التخلص من أمراض الكآبة، على التخلص من الشخصية السيكوباتية، على التخلص من الشخصية الانهزامية. الدين علاج للأمراض النفسية. لماذا؟ هو نفس الدكتور يقول لأن الدين يعطي هدفا للحياة ومعنى للحياة، بخلاف الرؤية الغير الدينية للإنسان وللحياة. من هنا يتبين لنا أن الدين الذي جاء به النبي منسجم مع الطبيعة البشرية، يبنيها، يعالج أمراضها، يرفع الاحتقانات والتوترات منها، ومن جهة أخرى هذا الدين فوق مستوى الظروف التي برز منها النبي صلى الله عليه وآله، مما يدل على أنه منتج إلهي وليس منتجا بشريا. هذا الدين بنى علي بن أبي طالب، هذا الدين بنى الحسن والحسين، هذا الدين هو الذي جعل علي بن أبي طالب يمتلك تلك الطاقة الجبارة من قوة الإرادة، يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل، والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله. هذا الدين هو الذي بنى الحسين وجعل من الحسين شخصية صامدة شامخة لا تتراجع ولا تتنازل، وإذا هو إلى آخر لحظة من لحظات حياته والدم يشخب على جسده كالميزاب وهو يقول اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قط طعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هكذا الحسين بن علي ماشيا صامدا إلى أين؟ إلى هدفه. اعترضه الحر بن يزيد الرياحي في طريقه، قال له الحسين دعني، قال والله لا أدعك، قال الحسين والله لا أتبعك، قال إذن خذ طريقا لا يرجع يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة حتى يكون عذرا لي أمام الأمير عبيد الله بن زياد. التفت الحسين لأصحابه من يدل الطريق؟ قال الطرماح أنا أدل الطريق يا أبا عبد الله. أخذ الطرماح بناقة أبي عبد الله، يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر، هذا حسين الطهر وابن الطهر. الحسين يسير واليتامى والنساء معه، عظم الله أجوركم، وإذا بفرس الحسين قد توقف، قال لأصحابه أعطوني فرسا آخر، صعد فرسا ثانيا فلم يتحرك، فرسا ثالثا فلم يتحرك، التفت إلى القوم قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى يا نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الغاضريات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري. وحسيناه وإماماه نزل الأصحاب، طنبوا الخيام، ذهبوا إلى الفرات، جاءوا بقرب الماء. لما جاء اليوم الثاني فخرجت العقيلة زينب تنظرها، العقيلة زينب مضطربة تنظر ماذا حصل، رمقت بطرفها وإذا بالجيوش قد أحاطت بالحسين. وحسيناه وإماماه من كل جانب ومكان. أقبلت إلى أخيها أبي عبد الله، قالت: أبا عبد الله، أرى الجيوش أحاطت بنا، أرى العساكر أحدقت بنا، أخي أخي حسين ردنا إلى وطن جدنا. قال: أخي هيهات هيهات، لو ترك القطا لغفا ونايام. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حامي الضعين، شور علوالينا يردنا للمدينة، قبل المسا يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها: انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشر، والارض هذه كربلاء والشهر عاشور، فوز شهاده ومرجله ونور على نور، اليوم يوم المرجله وعز الرجاجيل. قالت: اعرفك بالحرب يا اخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخافي، عظم الله اجوركم. زينب بين الحسين بين العباس، ها تارة تنظر الى اخيها ابي الفضل، تارة تنظر الى اخيها الحسين، ما هي الا ايام، واذا بزينب وحيدة فريدة تنظر إلى جثث إخوتها صرعى على الثرى. ويلي أنا بقيت محيرة واصفج بليدين بليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبكي وتدمع العين، إيه والله يضربوني من أبكي وتي دمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. هكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. أي إنسان يريد يتعمق في البحث الذي طرحناه، يراجع كتاب دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني، يرى أن البحث مشبع ووافي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. طلب بعض الإخوة أن نقرأ الآية المباركة، نقرأها جميعا بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لمولانا وصاحب الزمان الفرج والنصر يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤسسين، الفاتحة تسبقها الصلوات.